الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هل سؤال؟ إذا كان هنالك سؤال فليتفضل صاحبه، وإن لم يكن فلنبدأ. الحمد لله. وعليكم السلام. شو بحسن الاستمارة سيدي؟ موجبات الخصوم من أول هون؟ نعم. مثل ما تكلمنا عن هذا الاستثمار قراءة الموجب تبديل موجبات الخصوم. طيب، إما تكلمنا في الدرس السابق عن أسباب موجبات الغسل، الشيء الذي يوجب الغسل، وتبينا الشيء الذي يوجب الغسل. جاء فقيهنا المصنف أبو شجاع رحمه الله ويتكلم عن فرائض الغسل، يعني عن الشيء الذي لا يصح الغسل إلا به. فرائض الغسل بعض الفقهاء قالوا عنها أنها ثلاثة أشياء، وبعض الفقهاء قالوا عنها أنها شيئان، والشيئين يشملوا الثلاثة. الشيئين على رأي الإمام النووي الذي لقب في المذهب الشافعي الشافعي الصغير، وهو الذي أحيا رضي الله عنه أحيا مذهب الشافعي، قال فرائض الغسل اثنان: النية، والنية يعرفها كل مسلم، هي ركن وفرض في كل عبادة، ولا تصح عبادة بلا نية، أخذا من قول النبي الكريم إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، ولا تصح عبادة بلا نية، والنية موضعها القلب، لو لم يتكلم اللسان بها ولكن نطق بها القلب بلغة القلب، يعني خطور الفعل في تلك العبادة في القلب عند بداءة فعلها، هذه هي النية. فالنية ركن من أركان الغسل، وتكون النية عند بدء صب الماء على الجسم، سواء كان الصب على الجسم من الرجلين أو من الجانب أو من الكتف أو من الرأس، لأن الجسم كله عضو واحد للغسل، ولا ترتيب في غسل العضو. مثل إذا نغسل إيدنا في الوضوء، انتبهنا غسل الإيد من رؤوس الأصابع لورا لعند المرفق، أو من عند المرفق لقدام، أو من نصف المرفق لورا ولقدام، المراد إيصال الماء وتعميمه إلى كل أجزاء ذلك العضو. فبما أن الجسم كله بالنسبة للجنابة الجسم كله عضو واحد، مما بدأنا في ذلك العضو جائز. فالنية عند بدء الغسل للجسم، والنية لها مثل الوضوء عدة أنواع. لو قلنا نويت فرائض الغسل هي صحيحة، لو قلنا نويت رفع الجنابة صحيحة، لو قلنا نويت الطهارة للصلاة الطهارة للصلاة صحيحة، لو قلنا نويت رفع الحدث الأكبر صحيحة، مفهوم؟ أيوة. هذا بالنسبة لي النية. فكل نية من هالأربعة اللي حكيتهم تجزئ، وإن قلناها بلساننا مع قلبنا صحيحة، عند صب الماء، قبل صب الماء ما بيكفي، وبعد صب الماء اللي صبناهم وغسلناهم قبل النية ما سقط عنهم الحدث، بحيث لو كان الإنسان عم يسخن المي وعم يروق المي بإيديه وهو جنوب، بس إيديهم طاهرين من النجاسة الظاهرية مثل البول وما أشبه ذلك، وضاء المي بإيديه وغط إيده بالمي ما تستعمل المي لأن لسه ما نوى، لكن لو قال نويته رفع الجنابة وحط إيده بالمي ليبوها نزل الحدث، يقول منه استعمله، لكن إذا ما نوى وعم يروق المي في إيديه ما له شيء. صار مفهوم؟ أيوه. بعدين بالنسبة لي الحدث الأكبر، كلمة الحدث الأكبر تشمل الجنابة، والحيض والنفاس. ما الإنسان عنده في درس عام هو للنساء والرجال. الحدث الأكبر يشمل الجنابة ويشمل حدث الحيض ويشمل حدث النفاس. فلو قالت النفساء نويت رفع الحدث الأكبر صح، والحائض في غسلها نويت رفع الحدث الأكبر صح، والجنب نويت رفع الحدث الأكبر صح، ولو قالت نويت رفع الجنابة ترتفع الجنابة، ولو قالت في حدث الحيض نويت رفع حدث الحيض صحيح، لو قالت نويت رفع حدث النفاس صحيح، والحدث الأكبر يشمل هذه الثلاثة. صرفوا أيوة. فلفظ الحدث الأكبر عام، نويت رفع الحدث الأكبر، حتى لو اللي بيغتسل يقول نويت رفع الحدث الأكبر أو نويت رفع الجنابة، وبيغتسل يكون مستنجي تماما، وبيغتسل يطلع متغسل، لأن الحدث الأكبر الأصغر اندرج في معية الحدث الأكبر. فكان الحدث الأكبر نزل الحدث الأصغر من باب أولى. صار مفهوم؟ أيوه. لما نزل الحدث عليه بالماء الطعام السين مستعمل هون السين، مثلا قلنا بالسين صار إذا حكموا كل مئة من السين، لكن صار اسمه مستعمل، صار اسمه طاهرين غير مطهرين، ما بقى يطهروا غيره، نزل له الحدث. اجينا بقى، فأصبح أول ركن من أركان الغسل النية، واختلال كل مين، نعم. عم بيقول إنه حطينا إيدنا ودقنا الميات ونحن لسانا جنوبين، بصير كنا لاقيين رفع الحدث، بصيروا نسين، قلت له ما بصيروا نسين، لأن قلنا صاروا نسين صاروا بيركشوا كل شيء يحكموا فيه، صاروا بس مستعملين، استعمال يعني طاهرين غير مطهرين. يعني ما بيصحوا الحدث لا، ارتفعت منهم الطهورية. فيه طاهر وفيه مطهر، المطهر الماء المطهر او الماء الطهور اقرب من الماء الطاهر، الطاهر بنفسه لعله لا يكون مطهر لغيره، اما الطهور فانه طاهر بنفسه ومطهر لغيره. هذا الركن الاول النية. الركن الثاني على رأي النووي ومن تبعه من الفقهاء، الركن الثاني تعميم الجسد وبشرته وسائر شروره بالماء. شوفوا لكلمة تعميم، وإذا قلنا الركن الثاني إيصال الماء إلى بشرة الإنسان، بشرة الجلد يعني، وإلى سائر شعوره وأصول الشعر، حتى إذا كان المرأة إذا كانت المرأة تذكر شعرها يعني لفته ظفيره وكان شعرها سميكا وكان الظفيرة مشدودة تمام، يجب فك الظفائر عند المرأة كثيفة الشعر ومشدودة العقص. العقص يعني الظفر، يقول له ظفيرة يقول لها عقيصة كمان، فهمنا؟ ايوة. فبدها عن النساء الفلاحيات اللي بيبقوا ظافرين الشعر بالفرد حتى الماء يجري على كل فصول الشعر وقروع الشعر. ايوه التمرين. حتى كان سيدنا علي يقول اني اجز شعري بالمقص حتى مخافة ما اقع في قول النبي لو بقي شعرة مكان شعرة ما وصلها الماء كان الانسان ذنوبا مكان شعرة. فلذلك كان سيدنا علي خف الشعر مشان يصل الماء الى اصول الشعر والى فروع واطراف الشعر. وكلمة تعميم سائر الجسد ببشرته، البشرة يعني الجلد، وشعوره بالماء، أو إيصال الماء إلى سائر بشرة الإنسان وشعوره حتى ما تحت طوية السرة. السرة بعض السرة تبقى الدائرة طولتها شيء كرنشي هيك، بدو الإنسان هيك يحسن يمسك قاسة شريط مي يفتح حتى صارين اللي صرمتها ايش السرة، وبده الانسان من عند معاطف اذانه وكل اللي شافته العين تلعت بده يكون ايش اللي شافت العين من الاذن بده غسل، وبعدين ويجب غسل ما تحت قلفة الاقلب. اذا واحد كبير بركي انا حكم فقهي، بركي كبير ولسه ماله مطهر ماله مختوم، والاختتان واجب، مسمي واجب الاختتان، يعني إزالة جلد الطهور هنا ايوه. ويجب إيصال الماء إلى تحت قلفة الأقلف، القلفة يعني شفة اللحمة. هذا في رأي الإمام النووي إنه أركان الغسل اثنين: النية عند صب الماء، وتعميم الجسد بشعوره وبشرته في الماء. صار مفهوم؟ رأي الفقهاء بيقولوا أركان الغسل ثلاثة، بيقولوا: وإزالة النجاسة إن كانت على الجسم بغسلة أولى، النجاسة مثل الدم أو مثل البول ومثل الغائط، مفهوم؟ يعني هي بدها غسلة لحالها. على كل، إذا فيه الإنسان نجاسة واجب عليه أن يبدأ في الغسل في الأول إيش؟ يزيلها، إن كان في عليه دم أو جرح أو فيه عليه مثلا نجاسة من القبول أو من الدبول، طبعا هذا بيستنجي وبينا في الأول. صرفوا إيه. هذا رأي الفقهاء. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، إذا فيه نجاسة تمنع وصول الماء تبع الغسل إلى البدن. طيب، ونية الغسل واجبة كما في الوضوء. تقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل، يعني هذا على رأي بقية الفقهاء، إنه إذا كان على الجسم من النجاسة كالدم والغائط والبول فإزالة النجاسة واجبة قبل بدئنا بالغسل أو وقت الغسل، يعني بحيث يعني يمشي على أساس إنه نحن عم نتغسل مرة واحدة، عم نصب الماء مرة واحدة. أما إن صبينا الماء في أثناء الغسل، إن صبينا الماء أول مرة لنزيل النجاسة، وعن نعيد صب الماء مين أكثر واحد منا أكثرنا لما عم يصير الغسل عم يتغسل الغسل أكثر من كذا أربع مرات، لأنه كلنا عم ندلل عم ينعاد الغسل كلنا. فلو راح في أول طاقة أول صب هزال النجاسة، عم يصب ثاني مرة بعدين من عم يصب، عم شو يكون شو الغسلة الأولى للنجاسة إن كانت دم أو غائط أو غير، والغسلة الثانية عن الحدث. واعلم ان تقديم ازالة النجاسة شرط لصحة الغسل، فلو كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع الحدث وازالة النجاسة طهورا عن النجاسة، وهل يرتفع حدثه ايضا فيه خلاف. الراجح عند الراجح انه لا يرتفع حدثه، والراجح في زيادة الروضة، الروضة لمين؟ الروضة للنوم انه يرتفع حدثه. ومن شو الخلاف ان الماء هل له قوة رفع الحدث وازالة النجاسة معا ام لا. ثم ان النووي في شرح مسلم وافق الرافع على ان الغسلة لا تكفي، والله اعلم. الغسلة الواحدة لإزالة النجاسة ورفع الحدث في الروضة، ولكن المعتمد عند النووي أن الماء وهل يرتفع حدثه أيضا فيه خلاف. الراجح عند الرافع أنه لا يرتفع حدثه، والراجح في زيادة الروضة أنه يرتفع حدثه مع إزالة النجاسة. الخلاصة. والشرط الثاني الثالث، الركن الثالث: إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. يجب استيعاب البدن بالغسل بالغسل شعرا وبشرا، سواء قل أو كثر، وسواء خف أو كثف، وسواء شعر الرأس والبدن، وسواء أصوله أو ما استرسل منه. قال الرافعي بقوله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعور وأنق البشرة. ونعم يحتج لذلك الحديث الضعيف بقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا وكذا من النار، يعني يحرق موضع الشعرة في النار. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: فمن ثم عابلت شعر رأسي وكان يجز شعره. عابلت يعني من العداء، صرت قصه مشان إيصال الماء. واعلم أنه يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، ولا يجب أن وصل. وهي تفسيرها انه ان كان الضفائر الشعر سميك ومعقوس ومشدود لا يصل، لانه بدخل غبط ترطيب الشعر بده جريان، لانه معنى قاعده شرعيه لا يختم بغسل الشعر او العضو الا بجريان الماء عليه. اي معنى ايش القاعده؟ وحديث ام سلمة رضي الله عنه في صحيح مسلم قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي فانقضه لغسل الجنابة، قال انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حتيات ثم تفيضي عليه الماء فتطهرين، محمول على ما اذا كان الشعر خفيفا، والشد لا يمنع من وصول الماء اليه والى البشرة جميعا جمعا بين الادلة. الخلاصة هذا هو يجب. واما البشره فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماخ الاذن قطعا والشقوق في البدن، وكذا يجب غسل ما تحت الكلفه من الاقلب، وكذا ما ظهر من انف المجدوع، اذا انف من هون مضروب كل الدهش من غسل. ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الأصح. هذا عم يجيب هذا الخلاف الواقع في المذهب، في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة بقوله أن من أركان الغسل وفرائض الغسل المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق هما سنة، لو الإنسان يفعلهم خروجا من الخلاف ما في مانع، لكن هن طالما أن سنة الوضوء سنة الغسل. وسنن الغسل سنن الفرائض خمسة أشياء، دائما كل عبادة فيها الفرائض وفيها السنن. سنن الغسل خمسة أشياء: التسمية سنة، والتعود قبلها كمان سنة، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء سنة، يعني إشكال كما يكون الميتين أو في عليه شيء من النجاسة، والوضوء قبله قبل الغسل سنة. إذا واحد عرف حاله بيفرق حاله وبده ينتقد وضوءه في تفريق حاله من لمسه لعورته، ما في لزوم لإيش؟ للوضوء. وإذا بيعرف حاله مستعجل إذا بيتوضأ ثم يفيض الماء على رأسه للغسل، قد يطلع متوضي خالص لكن أثناء فيضان الماء ما يلمس بإيده عورته. وأنا مني أنا دائما أفعل الوضوء بعد الغسل، لأنه لما ببقى عم بتغسل بدي أتمم الدلك، والدلك سنة في المذاهب الثلاثة الشافعي والحنفي والحنبلي، ولكنه الدلك فرض في مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام مالك فيها القضية في أثبت المذاهب، لأنه فيه واحد يتوضأ ولا يتغسل يطمئن خلفه غير ما يدلك، فالتدليك فرض عنده هو سنة في غيره. فلما الإنسان بده يدلك حاله في الوضوء أو في الغسل لا بد أن يلمس في باطن كفه عورته، لا سيما إن كان عم يطمئن إيصال الماء إلى سوءتيه وإلى بين أفخاذه، فبينتقد وضوءه فيتوضأ يتغسل تماما يدلك حاله، وبعدين بآخر الغسل شو يساوي؟ يتوضأ يقول أحسن وأمكن وحورا. قلنا هذا بيجبنا ان اذا كان عم يتغسل لنا صارته ما راح الغسل منه، شلون ما راح الغسل اذا عم يتغسل الى عم يتغسل ولما صارته الغسل صحيح؟ اما الغسل صحيح الغسل صحيح ابدا. طيب ان رفع الحدث عن سوءتيه قبل الغسل ايوه ابتدى برفع الحدث عن سوءتيه ايوه ثم توضا ثم اغتسل صحيح، نبع فيه لزوم انه يمد ايده لسوءتيه مشان ايش التدليك. لو هو عم يستنجي نوى بقلبه نويت رفع الحدث الاكبر مثلا، فبتزول النجاسه مع تكرار الغسل وبروح الحدث الاكبر ما في مانع جائز. لما رفع الحدث الاكبر وما نوى الحدث الاكبر الوضوء طلع متوضي ولو لم ينوي لان نيه الاكبر يندرج فيها نيه ايش الاصغر، يعني بيطلع المعنى لو ان الانسان استنجى توجه تمام وبده يسبح في نهر او في مسبح او في بحرة، قال نويت رفع الجنابة مثلا وغطس يطلع متوضي متغسل مفهوم؟ ايوه، او في نهر او في شيء. بعدين ظل هذا تعرض فقهي البسملة آية من القرآن. هذا الشيخ راح يفتح علي مسألة كنت أنا أود أن صرر التأجيل دعوتها لوقت أنه يجي ويحرم بالحلال. الإنسان هو جنب بتمر معه آيات قرآنية، لما بياكل بيقول في نهاية الأكل الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين آية قرآنية، وفي بدء الأكل والشرب بسم الله الرحمن الرحيم آية قرآنية، ف ولما بيركب في الباص بسم الله الرحمن الرحيم، من ركب شيئا ولم يسمي ركب معه شيئا بل كان جنوب. فلما عم يقول وينطق بآية قرآنية، لكن إما تكون هي الآية القرآنية ذكر عند الطعام أو ذكر في نهاية الطعام أو في أول الشراب أو في نهاية الشراب أو ذكر عند قوله تعالى لما يركب الإنسان يسن للراكب أن يقول عند ركوبه شيئا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا قالها بقصد الذكر وهي آية قرآنية لا بأس عليه إن كانت حافظ أو نفساء أو إن كانت جنوبا، لأنه ما عم يقرأها بقصد تلاوة القرآن، بقصد الذكر والذكر غير. يطلع المعنى اللي عرضني الشيخ ذلك السائل لهذا إنه لو كانت الآنسة، أسألوا كثير وأنتم تنسدوا، لو كانت الآنسة عم تعطي درس لطالباتها وهي في العادة الشهرية ما على حدث أكبر، فبتفضل تعطيهم الدرس لما عم تعطيهم الدرس مو بنية التلاوة، لا بنية التعليم، التعليم غير التلاوة، التلاوة اللي يقصد فيها الإنسان الأجر وبغية القرآن لأجل التلاوة. أما لما أنا هلا بقرأ قرآن وكنت جنب هلا مالي مؤاخذة إنه أنا هلا عم بعلم مو بنية التلاوة، أنا بنية إيش؟ التعليم. فلو كانت مؤاخذة إنه قطع الجامعة عندك، نعم مؤاخذة إنه قطع الجامعة عندك، حتى الإنسان إذا بيفوت على الجامع إن كان جنب ولا إن كان معها عذر شرعي الأنثى، إذا بقصد تعليم درس العلم اللي هو فرض وأمنة التلويث فلا حرمة ولا مانع من ذلك، لأنه من طلب العلم فريضها أيوة، وأمنة التلويث فتدخل وتسمع درس العلم، والجنب إذا وقتها ما صار له أنه يتغسل في الساعة اللي فيها درس علم ما صار يوم يتغسل ولا بيحكين، صار يدخل بيسمع درس العلم وصار فيه لازم معلي شيء ويتيمم مبهول ويتيمم، لأن هذا الظرف لا يستفع لغسله أو الظرف ما فيه ألا مهيئ أنه يتغسل، نادي من يفخني أو مضي المكان فيتيمم ويدخل ويسمع درس العلم وما اسمه حرام عليه، لا فهمتوا عليه شكون؟ أيوة. نرجع البسملة آية عند الأحناف في سورة واحدة، في سورة واحدة، أما في بقية السور هي مكررة، أما في المذهب الشافعي وفي مذهب المالكي والحنبلي هي آية في كل سورة إلا في سورة براءة فليست بآية، مفهوم؟ أيوة. فسيدنا أبو حنيفة ارتأى أن يكون عم تتكرر هي آية في القرآن كله مرة واحدة، أما عند الكتمة ذاهب فهي آية في كل سورة ولا سيما في الفاتحة، فإن آيات الفاتحة الستة وتمام السبعة البسملة، فمن تركها في البسملة ما صحت صلاته، نقول أيوة. نجي وإمرار اليد على الجسد وهو اللي اسمه تدليك سنة، وعند الإمام مالك فرض، والناس عملهم على مذهب الإمام مالك، في واحد يتغسل أو يتوضا ما يجدد حاله وما يطمئن على نفسه، والتدليك هو إيصال الاطمئنان إلى القلب من إيصال الماء إلى سائر العضو، وإمرار اليد على الجسد والموالاة إنه يتغسل في وقت واحد، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليد ومن الكتف ومن الرجل وما أشبه ذلك. قال من سنن الغسل دلك الجسد ليحصل إنقاء البشرة وبل الشعور ويتعهد مواضع الانعطاف والالتواء كالأذنين وغضون البطن، إذا واحد بطنه سنين يبقى متجعد ايوه وغضون يعني عواصف البطن وكل ذلك قبل إفاضة الماء على رأسه، وإنما يفعل ذلك ليكون أبعد عن الإسراف في الماء وأقرب إلى ثقة الوصول الماء إلى آخره. يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة، ومن فعله ذلك سقطت عدالته ويعد من الفساق. يغتسل لا فوطة ولا ستارة ولا كلسون، هذا اسمه فاسق وساقط العدالة ومرجون شهادته. يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة ويعذر على ذلك تعذيرا يليق بحاله. تعذير من قبل من يكون؟ من قبل الحاكم ومن قبل أهله ومن قبل كل اللي بيشوفه يعمل له بهدله. ويحرم على الحاضرين إقراره على ذلك ويجب عليهم الإنكار عليه، فإن سكتوا أثموا وعذروا. ويجوز ذلك في الخلوة مثلا وقاعد الحمام لحاله ما عليه شيء، ويجوز ذلك في الخلوة، ومع ذلك فالستر أفضل بحيث أفضلية. أما لو خسر لحاله في حمام لحاله وفي معه حدا ما عليه شيء إلا الزوجين. الزوجين إن كانوا مقصر في الحمام فلا عورة بينهما، أنا نحكي أحكام شرعية مفهوم؟ أيوة. في الأول بيقولوا إذا عصى يعملوا له أثر، أما في الأول بس هو ما عنده خبر، لأنه في واحد عنده أربع أولاد ويتغسل أمام أمه وأولاده وزوجته مثل يوم ولدت أمه. قالت له أمه استحي منه، يقول لك ما أنت ولدتيني وعم يحكي على نية حسنة، يعني فكروا لأنه هي أمه ولدته في معلش. بعدين سألوا خرب بيتك ما مناسب أن يعامل بهيك ولد عمره أربع أولاد، عنده أربع أولاد وعم يتغسل قدام أمه مثل ما إيه كانت أمه بداعي والمبرر إنه شو لأنه أمه ولدته، ما بصير هذا جهل. فلما أنا قلت له قال لي أنا ماني عارف، فبقول له قبل ما نعمل له أكل يتغسل بين الناس بنقول له إنه هذا حرام وعيد، إذا بعدين بده يتمرن بده يعملها هو نعمل له أكل نكون رفعنا إيش المسؤولية عن الحاكم الشرعي اللي بده يعمل له أكل. إي نعم. فصل. تكلمنا عن الأغسال الواجبة. لو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتم غسله ولا يمنع الحدث صحته، لكن لا يصلي حتى يتوضأ. صحيح. نحن ما قلنا إن الحدث الأكبر يزيل في معيته الأصغر، لما عم يتغسل ووصل لعند نصه بالظاهر انتهى وضوءه. لما انتهى وضوءه نقبل وضوء أفسدت الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر ماشيين فيه، لأن الحدث نقبال الوضوء لا يفسد الحدث الأكبر، فبيتمم غسله يتمم غسله حتى يزول عنه الحدث الأكبر بقول بتوقع. فإذا بده يصلي في ذلك الغسل ما بقى يصح صلاة لأنه وضوءه فسد. أما ليش عم تقول يا شيخ الكناتي إنه الحدث الأصغر بروح معيش أكبر؟ لما استنجى وإما كب الماء عليه إفاضة واحدة راح الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر وما صار شيء في أثناء الغسل من نواقض الوضوء، أو إنه غط حاله في بحرة يطلع من الوضوء ومتغسل في آن واحد. أما لما هو عم يتغسل وانتقض وضوءه أثناء الغسل بيتابع وغسله صحيح بس بده يتوضأ بعده. صار مفهوم؟ ايوه. اذا صبحت مثل خمسة متأخر لما طالب مدرسة مثلا متأخر عن الجوال تبعه ما بيلاحظ كثير، او مثلا زي ما نشرب المي اكل او شرب وعمل شيء ما عندي ما في ما عندي ابدا ما عندي. لما تكلمنا عن الاغسال المفروضة اللي هي الجنابة والحيض والنفاس والاحتلام والموت، جاء الآن دور الأغسال المسنونة التي إذا فعلها الإنسان يؤجر عليها وإذا تركها لم يأثم. شو هي الأغسال المسنونة؟ قال هي سبعة عشر غسلا، غسل الجمعة سنة لكن سنة مؤكدة على مين؟ على اللي يريد يحضر صلاة الجمعة إذا رجل أو امرأة. فبما إن الغسل لأجل صلاة الجمعة فمن لم يحضر في صلاة الجمعة لا يسمى الغسل له. عم تفهموا؟ لأنه يسمى الغسل لحاضرها إذا رجل ولا امرأة. فرض على المرأة حضور الجمعة؟ لا لا، الفرض بالنسبة لحضور الجمعة على رجال الذكور، أما لو حضرت فبيكون الحضور في صلاة الجمعة والجماعة سنة في حق النساء وفرض في حق الرجال. ايوه. بعدين أما غسل الجمعة في تأكيد زيادة حتى أخذه أحمد بن حنبل صاحب المذهب من حديث رسول الله، أخذه غسل الجمعة واجب لقول النبي غسل الجمعة واجب على كل محتلم، معنى على كل محتلم يعني على كل بالغ. الإمام أحمد أخذ الحديث على ظاهره، ولكن بقية الأئمة أخذوا الوجوب بمعنى التأكيد. صار مفهوم؟ أيوة. غسل الجمعة، لكن متى يبتدئ وقته يا شباب؟ يبتدئ وقت وزمان غسل الجمعة من أذان الفجر حتى المجيء وأذان الجمعة الظهر يعني. بيتم تفضي يعني؟ لا غسل، لا لا لا لا، بس في التوضي. وكل مكان الغسل تبع الجمعة أقرب إلى صلاة الجمعة، كل مكان في الأفضلية أكثر. مفهوم؟ أما إذا واحد مثل الأخ أبو الخير بده يتغسل قبل صلاة الصبح شي نصف ساعة أو ساعة بده يجي على المسجد وليت الجمعة، هذا ما اسمه بالشرع غسل للجمعة، لأنه لا يدخل غسل الجمعة إلا من أذان الفجر الصادق حتى صلاة الجمعة، ولا يتغسل عند عصر الجمعة، ما اسمه غسل للجمعة لأنه مضي. مفهوم؟ أيوة، هذا غسل الجمعة. وهل يجمع لا لا لا، لانه هذا اسمه غسل يوم الجمعه، لا يدخل الا من بعد، هو الغسل لليوم مو لليله، واليوم لا يدخل اليوم في كل المذاهب الا من بعد اذان الفجر الصادق. اذا المشهور عن الناس انه من عصر يوم الخميس هذا لا صحيح. هذا كلام عامي. بعدين اذا واحد بده يجمع بين الغسل المفروض والغسل المسنون، يوم الجمعه صار عليه غسل جنابه، هل يجمع بين غسل الجنابة وبين غسل السنة؟ نعم. وإذا اجتمع عليه الغسلان غسل مسنون وغسل واجب كالجنابة يجمعهما بغسل واحد، ولكن لا بد من نيتهما، نويت رفع الجنابة مع سقوط غسل يوم الجمعة، بده ينويه الاثنين. واللي عليها مثلا من النساء غسل جنابة وغسل حيض وغسل يوم الجمعة يجتمعوا كلهم في غسل واحد؟ نعم، إذا حصلت النية، نويت رفع الحدث الأكبر مع سقوط غسل يوم الجمعة مع رفع غسل الجمعة بصيرها، فإن نواهما سقطا وأجرا عليهما، وإن نوى أحدهما سقط الجمعة سقط أو الحيض أو الجنابة، وإذا نواهما جميعا سقطوا جميعا. صار مفهوم؟ أيوة. لما نواه ما بيسقط غير إيش؟ هذي نواه. لماذا بيسقط غير نواه؟ نعم؟ قبل الفجر ما اسمه غسل الجمعة، اسمه بس غسل بيبقى راح عنه إيش؟ غسل النواه غسل الجنابة. أيوة. فالأغسال المسنونة 13 غسل الجمعة والعيدان، عيد الكبير وعيد الصغير، لكن العيدين يدخل وقتهم غير الجمعة. صلاة عيد انت بتصير على بكرة صباحا بعد شروق الشمس تقريبا نصف ساعة، لذلك كان الشارع الحكيم يقول ويدخل غسل وقت غسل العيد من منتصف الليل الثاني. شايفين كيف وقتها؟ ليش؟ توسع لانه صار صلاة العيد اقرب. مثلا نصف الليل الثاني انت بتكون مثلا حول الساعة 11 تقريبا. ليش صار في توسيع؟ لانه صارت صلاة العيد اقرب. اما لو نقول بعد الفجر صار المسافة ضيقة. ايوه. اما لو بدو يتغسل من العشية مشان العيد لسه ما دخلت. مفهوم؟ اما يدخل غسل العيد في النصف الثاني من الليل ويبقى الى ما لدخول صلاة العيد ولو لبعض صلاة العيد. مفهوم؟ ليش؟ لانه بدو يجتمع بالناس عشان الزيارة. ولليوم هو ونصفها لليوم. للظهر يعني؟ لكل العيد. ليوم لآخر يوم. ايوه. الغسل لليوم. قال يعني لو فسر في آخر يوم العيد يعتبر غسل العيد. والله يا سيدي استحبوا لحظة صغيرة. فيستحب ان يغتسل لهما للعيدين لقول ابن عباس كان رسول الله يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى وكان عمر وعلي يفعلانه وكذا ابن عمر لانه امر يجتمع له الناس يعني كل اجتماع كل امر اسلامي فيه اجتماع يسن له غسل لذلك الغسل احذروا لي 17 غسل للجمعه وللاعياد ولصلاه الكسوف كسوف القمر كسوف الشمس ولا صلاه كسوف القمر وللاستسقاء وليوم اللي يجتمعوا الناس في عرفه وللطواف ولدخول مكه كل ما كان فيه من شان الاجتماع يسن فيه الغسل كله مشان ايش؟ مشان الناس ما ينفروا من بعضهم من الوسخ ومن الروائع الكريهه. قال فيستحب ان يغتسل له قياسا على الجمعه ويجوز بعد الفجر بلا خلاف وقبله على الراجح ويختص بالنصف الاخير على الراجح وقيل يجوز في جميع الليل والله اعلم هذا قيل ضعيف. الخلاصه هو بيكون لليوم ليوم العيد ايه مفهوم؟ من بعد منتصف الليل لاخر النهار. كل يوم بدي اتغسل العيد؟ لا يوم واحد يتغسل مره واحده. ايوه. بعدين هذا بالنسبه للعيدين وللاستسقاء. الاستسقاء لما الناس بدهم يطلبوا السقيا والمطر من رب العالمين والماء انه يغيثون بدهم يجتمعوا ففي الاجتماع لما كان فيه عرق وشوب ووسخ وتعب فمشان ما يشموا روائح بعضهم كريهه وينفروا من بعضهم امرهم الاسلام ان يغتسلوا ليكون اجتماعهم على رائحه ايش؟ طيبه والاستسقاء والكسوف كسوف الشمس بدهم يجتمعوا في صلاه الجمعه بدهم يجتمعوا في صلاه العيد والكسوف كسوف ايش؟ بالقمر. ايوه. ولقول النبي من اتى منكم الجمعه فليغتسل. طيب كمان. نعم كمان لو كان عليه غسل فرض واغتسل مع غسل الفرض مع واحد من هذول متى ما نواهم بيصير بيجوا كلهم. اي نعم. والغسل من غسل الميت اذا واحد غسل ميت يسن الغسل بغاسل الميت. عرفوا شو العله؟ العله مو لان الميت نجس، الميت طاهر حيا وميتا ومسلما كان او كافرا ولو مشركا. الله قال ولقد كرمنا بني ادم، بني ادم المسلم الكافر لا ينجس بني ادم لا حيا ولا ميتا. اما الغسل منه العله انه لما الغاسل عم يعالج جسد ميت معالجة يعرف بيك الجسد الميت وهمه وبصير فيه ارتخاء وذبول وضعف في الجسم في جسم الغاسل. في واحد يقول لي تعال غسل الميت وخذ هي 50,000 اي عيدي اللي غسل الميت بانه في واحد اذا شاف ميت بالظلم ما بقى يسترجي يدخل على الغرفة ولا بسنة يخاف حتى ياكل. مرة انا مالك انما المشركون نجسوا فلا يدخل المسجد الحرام نجسين العقيدة. اما بالنسبة للجسم الظاهر فالشاهد لما الانسان يعني بغسل الميت بصير معه شوية ارتهاب وذبول وضعف في جسمه. الله جاعل في الماء بحكمة الله سر نقاه. فلما الانسان يتغسل وهذا سر في الشريعة المظهرة وفي الدين الإسلامي حتى الإنسان لما بيصير معه جنابة بيصير معه ارتخاء ولا لا وذبول وضعف فسبب الغسل صحيا وطبيا عم يرجع النشاط إلى الجسم لأن الله جعل فيه سرا في الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي سبحان الله. فلما الإنسان يتغسل يرجع له هاي النشاط وهالقوة اللي إيش اعترض الضعف. هذا السبب من غسل الميت. والكافر إذا أسلم إيش عم يجيبه من المسموم وما عم يجيبه من الفريضة؟ هل إذا أسلم بحيث لو تبين أنه لم يجنب مطلقا. شو معنى لم يجنب؟ يعني لا نام مع زوجته هذا الكافر ولا لسه احتلام من قول الارتسال إذا دخل في الإسلام سنة. أما إذا علمنا أنه جنب وأنه متزوج فصار الغسل عليه مو سنة واجب فرض يعني صار مفروض. أيوه. والمجنون إذا أفاق والمغمى عليه إذا أفاق كل واحد منهما. مشان إنه لما الإنسان ضوع عقله لعل يصير معه إنزال المن وهو لا يشعر. لذلك إذا تحقق فصار غسله واجب. إذا ما تحققنا فالغسل لهم المجنون والمغمى عليه سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إلى أين وصل دين الدحر؟ نقطة الغسل عند الحرام بس سأله. نعم سيدي. ومن الأغسال المسنونة الغسل عند الإحرام يعني للحج عند نية الحج ودخول الإنسان في الحاج يسن له الغسل سواء كان رجلا أو امرأة. ولو كانت المرأة حافظا فيسن الغسل. لكن إذا تهيأت الأسباب والظروف هناك فإذا لم تتهيأ الظروف هناك لا سيما عند كثرة الناس والازدحام البسيط لو استطاع الإنسان أنه يتغسل في المدينة المنورة وهو في بيته لأنه في بين المدينة المنورة وبين الإحرام عند ضوابط مو عند ضوابط عند أبيار علي اللي يقال لها باللغة القديمة عربية ذو الحليفة. فإذا يتغسل في المدينة ويلبس ثيابه وبعد 10 دقائق بيصال كنا كناعة 7 كيلومترات بين المدينة وبين أبيار علي ما في مانع. ومناك يندر انه يحسن الانسان بها الظرف العصيب مع كثرة الناس وقلة الاماكن اللي بيستطيع انه الانسان يتغسل فيها انه يتغسل. لكن لو اراد انه يحرم السنة ان يغتسل من الاحرام. ولو اغتسل في المدينة المنورة معلش لو رايح بالطائرة اذا تغسل في بيته لانه الاحرام بجوز لو احرم من بيته او من المطار بما انه الغسل قريب مشان الاحرام وكان والظروف ما تتهيأ في طريقه في الحج مثل ما تتهيأ في بيته ينال اجر ثواب الغسل للحج. فهمنا؟ ايوه. لان الانسان بيمشي على حسب الظروف. والغسل عند الاحرام وعند دخول مكة المكرمة. ليش؟ لان دخول مكة المكرمة اولا فيها طواف وسعي واجتماع وثانيا اراضي مقدسة يعني العبادة فيها قديش 100,000. وللوقوف بعرفة اولا كمان الوقوف بعرفة هو الركن الاعظم من اركان الحج ومكان مقدس ولا مانع. وللوقوف بعرفة ولرمي الجمار 3 في منى ان تهيأ له ايش ذلك. وللطواف دائما لما بيطوف ان استطاع انه يتغسل يتغسل. هذه هي ايش سنن الغسل. واهمل الشيخ اغسالا منها الغسل من الحجامة الغسل من الحجامة. شو مكتوب عن كل وال والحمام ان كان قلنا والحمام حمام لعل المراد منها جمع حمى يعني من المرض يعني الأخسار كثيرة، كل اجتماع يسمى فيه ايش؟ الغسل، والمراد منه ايش؟ النظافة. الخلاصة، انتهينا من هذه الأغسال المسنونة، ويسمى الغسل لدخول مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. والآن جئنا على فصل المسح على الخفين. فيش سؤال يعني عائد الى الاغسال، المسح على الخفين هذا اختصاص وميزة الشريعة الاسلامية، لانهما من خصوصيات هذه الامة المحمدية، والمسح على الخفين رخصة من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم. كل ما يلبس في الرجل من جلد او من لبات او ما اشبه ذلك يقال له ايش؟ خف. والاصل في مسح الخف ما رواه مسلم، قال جرير الصحابي: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال تقبضوه ثم توضأ ومسح على خفيه، وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح. قال النووي وغيره: أجمع من يعتد به في الإجماع. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتير، هاتف 887-806. والزمن المريض المقعد الذي لا يمشي والله أعلم، يعني بجوز المرأة اللي لا عم تسافر ولا في مشقة، لو بقيت طيلة أيام السنين لا تنخف وتمسح عليه معلشي، يعني مو شرط إنه مسح الكف، الرفة تبعه للضرورة، للضرورة وللوسعة. وأنكر الرافضة ومن تبعهم الجواز. الرافضة هذا النوع، وكذلك الشيعة والخوارج حتى قال الحسن البصري: حدثني تبعون من أصحاب رسول الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين. يعني كأن حديث المسح على الخفين متواتر ومشهور، لكن فئة من الشيعة والخوارج لم يمسحوا على الخف، ولكنهم بدلوا مسح الخف على المسح على القدمين ويمسحون. بعض الشيعة على القدمين أخذا من الآية الكريمة آية المائدة عند قراءتها بالجر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في قراءة من القراءات: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر، أخذها علماء السنة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على هالقراءة هي بالجر إنه على خفافكم، ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بما إنه ما رؤي النبي مرة واحدة مسح على رجليه بدل الغسل إن لم يكن لابسا للخف، لذلك فعل النبي فسر الآية الكريمة وفسر الآية بقراءتها بالجر إنه على الخف إن كان لابسا بالخف، وإن لم يكن لابسا فحتما بده يكون الرجلين معطوفين على الغسل. صرفوا وقد روى المسح من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق لا يحصون. نعم، هل الغسل أفضل؟ الغسل أفضل لأنه الأصل، وبه قالت الشافعية وجماعة من الصحابة منهم عمر وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري. أم المسح أفضل؟ وبه قال جمع من التابعين إلى آخره. خلاف فقهي ما في لزوم أنه إيش خوفي. لذلك عرفنا أنه المسح على الكفين في السفر والحضر وللمسافرين والمقيمين وللنساء وللزمنة، الزمن يعني المقعد قاعد ما في لزوم انه يسافر، رخصة في الشرع. وللمسح على الخف خمس شروط، خمس شروط. اولا ان يكون الخف قاهرا، ولما تقول الخف يعني تبدل الخف، فاذا تقول الخفين معلش فيها، لكن جنس الخف ان يكون الخف قاهرا، هاي اول شرط. الشرط الثاني حتى لو تنجس الخف وجب غسله مثل الجروات، لانه صار شيء بنصلي فيه. ومن جملة شروط الصلاة ان يكون البدن والثوب والمكان طاهر، فهذا صار من جملة الملبوس ومن شرط الملبوس الذي يصلى به ان يكون طاهرا. فمن هالناحية هي، ولكون الخف بصير مظنة النجاسة لانه يمشى به ويداس عليه، فان يكون طاهرا. فاذا تنجس وجب غسله، وجب غسله. ايوه. الشرط الاول من الشروط الخمسه للمسح على الخف ان يكون طاهرا، هذا هو الشرط. الشرط الثاني ان يلبسه بعد طهاره كامله. معنى بعد طهاره كامله ان يتوضا وضوءا كاملا ثم يلبسه، بيطلع يخرج من الوضوء الكامل، بحيث لو كان عم يتوضا وغسل الرجل اليمنى ولبس الخف فيها، وغسل الرجل اليسرى ولبس الخف فيها، لا يصح هذا العمل، لانه لبس الخف قبل طهارتين كاملة. انت شو المعنى؟ اي معنى طهارة كاملة؟ بيتوضأ ويخلص يكون طاهر تمام، يهود يلبس الخف. فلما لبس الخف في الفرجة الاولى لسه ما طهرت، لسه ما عنده ما حصلت عنده الطهارة الكاملة، بحيث لسه رجله اليسار ما طهرت، لذلك المسح يصير. فبده يغسل الاولى ويغسل الثانيه، بيعود يلبس الفريقين سوا، صار مفهوم؟ فالشرط الثاني من شروط المسح على الخفين ان يكون الخف، ان يلبس الخف بعد طهاره كامله، بعد انتهائه من الوضوء. اي فهو شرطين. الشرط الثالث ان يكون الخف ساترا، ساترا القدم للكعب، للكعبين، أن يكون ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين، ومحل غسل الفرض لوين؟ الكعبين. الكعبين اللي بيقولونه العوام الكاحل، مو الكعب اللي تحت اسمه العقد، ذات اسمه عقد. أما الفوق العظم الناتف في الساق اسمه ايش؟ كعب. أما الأسفل اسمه ايش؟ مو كعب، اسمه عقد. أن يكون الخف ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين، فلو كان أقصر يعني لو كان صبار ما بيمشي حاله، أما بيمشي حاله الجزمة تطلع خف وشوية، البوط العسكري الطويل يطلع خف وشوية، بس بشرط يكونوا شوية طاهرين. الجزمة بيحتاج الإنسان يغسلها إن كانت مستعملة وبيلبسها. أيوة. الواحد لابس كوت عسكري ومتوضي هو وقاله ويش ولبسه بعدين ولبسه وقاله ده تتلوت الوسط والنجاس، شون بدأ يصلي فيه وشون بيستعمل إذا راح وضوه؟ إذا كان نجس ومشي فيه في الأرض في الصحراء يطهر. المشي إذا مشى 100 خطوة أو 200 خطوة 150 خطوة كان في النجاسة ومشى على الأرض التراب، فإن التراب يأكل النجاسة وبيطهره، مفهوم؟ ولما بده انتهى ضوء بيمسح عليه جاي يمسح كيف يمسح بعدين. اذا طابه وزاد بول من الاسفل، من الاسفل او من على الجوانب، من على الجوانب، من على الجوانب بده يغسله، لانه اللي ما بتطهر فيه الارض ما بيطهر لحاله، يا بيطهروا بالماء يا اما اسفل الخف اللي عم يكون ملامس للارض مع المشي على الارض الطاهره بيطهروا. استعمله هو يعني مسح عليه وبعدين اطاره بيرسل، بس غسل سائر النجاسه موضوع ما له علاقه، لا ما له علاقه بالوضوء، لا. ايوه. الشرط الثاني ان يكون الشرط الاول ان يكون طاهرا، الشرط الثاني ان يلبسه بعد طهاره كامله، الشرط الثالث ان يكون الخف ساترا لمحل الغسل من الفرض من القدمين وهو ايش؟ الكعبين. الشرط الرابع أن يمنع وصول الماء إليه، أن يمنع وصول الماء إليه بأن يكون سميكا يخرج معنا هاي إجرابات الرئة. إيه؟ فهذا ما يمنع وصول الماء؟ وبيطلع المعنى أن يمنع وصول الماء له يطلع معنى قيد ثاني غير إجرابات إن كان مثقوبا يعني متدخوشا ما بيجوز لأنه بيكون ضابط تمام ساتر مثل إمدات اللي تبقى لابسه إن كان مسخوت ومدقب وباين عورتك تخدف منه ما بصح فيه الوضوء فمثل ما إمداته بيكون ساتر ما بصح فيه الصلاة فمثل ما لباسك إذا تكون لابسه ساتر فيه العورة من تحت الركبة إلى السرة بيكون يعني ساتر اللحم كله لحمك وبشرتك فكمان الخف بيكون ساتر القدمين يمنع وصول الماء إليه أما لو كان مبين الخف بمقدار عين الدين لا يصح بالمسح عليه مفهوم؟ أي معنى أن يكون أنا كثير أنفر من التعصب والتعصب ليس من الدين التجمع والوقوف عند مذهب واحد فلما أنا بدي أنكر غير المذهب تبعي أنا مذهبي حنفي بدي أنكر ما يفعله المذهب الشافعي معناته عم ابطل كل اجتهاد وكل عمل إيه انا مذهب الشافعي عم ابطل كل العبادة بهذا الامام الاول ابو حنيفة معناته ابو حنيفة ومتبعوه كلهم مذهب الامام احمد بن حنبل يجوز المسح على الجورب والجورب الذي يصح المسح عليه ضابطه في المذهب الحنبلي ان يمشى عليه مشيا يسمى مشي شو ضابط يا مذهب الحنبلي؟ قال ضابط لو مشى عليه 15 خطوة وما تمزق هذا اسمه خف ويصح عليه في المعتمد والمفتري في المذهب يجوز حتى يجوز المسح على جورب النساء الذي تفتح الصلاة به بس يكون الجورب للمرأة ساتر للون البشرة تبعها بتصاحب قال فيه يجوز المسح عليه مهما كان رقيقا ما تحسن تمشي عليه 15 خطوة من هون لا عند حيط الجامع ما اسمه مشي الله يرضى عنه احمد بن حنبل اذا بيقعد هو ياخذ من الشريعة احكام ويقعد افهم فيلسوف هلا بيطلع مثل حكايته بيقول مسح الجورب هو مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام المالكي ومذهب احمد بن حنبل بيقول كان اللي معترف على مسح الجورب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان فبيقول طبعا هو متقدم وما وافق على المسح بالجورب وهو متقدم عن الأئمة يقول مرض في آخر حياته وعرضوا عليه المسح على الجورب فلم يوافق عليه حتى أحوجه المرض إلى أن مسح على الجورب بخلاف رأيه ومذهبه واجتهاده في آخر حياته وهو على السليم لما يجي لحتى بده يتوضا ما يحسن غسل الرجلين صعب فقال رجعت عن رايي واتمنى ان يمسح على الجورب وما رزقه تمام انه مسح او لا ولكن المسح على الجورب اذا تريده كلحظ مختص تاتي لكم بالادله ادله المذاهب الثلاثه المسح على الجورب فنحن اذا بدنا بنلبس نتورع ولا تقول برجع عن كلامه يتورع اذا بدنا مثلا نحفظ قواعد مذهب من المذاهب مثلا ما بيعترض على المذهب الثاني مثلا اللي عم يصلي الوتر 3 ركعات مثل المغرب وما بيصلي غيرها كانه يقول للشافعي وللمالكي وللحنبلي كلكم صلاتكم باطله بس الصلاه ب3 ركعات سوا مش فرض المغرب هي الصحيحه قل له تعال صلي لنا شي مره ركعتين الوتر وسلم وجيبوا لوحده لحالك ما بيجوز يعني يا شافعي انت ما بتفهم الفقه يعني يا حنبل ما تفهم الفقه يعني يا مالكي هيك وابو حنيفه ما يقول هيك ما يقول هيك قرر انه ابو حنيفه اخذ كيفيه من صلاه الوتر عن النبي فعل النبي صلى الوتر 3 من صلاه المغرب تجاه الاول تجاه الاخير بينما النبي صلى مره ثانيه ركعتين الوتر سلم وصلى لوحده لحاله وبينما النبي صلى كيفيه ثالثه وانه صلى الوتر 3 ركعات بتشهد واحد من غير ان يقعد بعد الركعتين ففي الافضليه صلاه الركعتين كما قال العلماء جميعهم افضل كيفيه صلاه الركعتين يسلم ويجيب الوحده لحاله تليها في الافضليه صلاه 6 ركعات بتشهد واحد وفي الدرجة الثالثة في الأفضلية صلاة الكتاب عاد بتشاهدين. هكذا الورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو الإنسان أخذ في الكيفيات الواردة عن الأئمة وهم ناخذين عن النبي، هذا يكون تبارك في كل الأئمة. أما اللي يبقى على مبدأ واحد في هيك شيء وعم ينظر إلى أرباب المذاهب الثانية أو أتباع المذاهب الثانية إنه كأنه كلهم صلاة باطلة أو عبادة أو مخطئين، فقد أساء وظلم وما توفق. فبالنسبة للجبرة شو راح يكون؟ شفت واحد هلا عما شيخ أو غيره يمسح الجبرة ويصلي إمام أو غير إمام، نعترف عليه؟ لا تعترف عليه. ما فيه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة قال به يصلي. نحن نفهم أكثر من أحمد بن حنبل، نفهم نصوص الشافعي أو نصوص النبي أو الشريعة أكثر من أحمد بن حنبل، فاللي بيشوف شيء يتبارك به وينسحب من جهود العقل تبعه. فهذا ما يتعلق بالمسح على الحب بالنسبة للجورب وضابطه عند الإمام أحمد. قد يرد بعض المرات أنت تكون رايح على عمل وأنت لابس الجرابات عند الصبح، ساعة عليهم بفحص بمدرسة بكذا وأنت، لكن بعد اطلاعك على الأقوال وشو ضابط المسح على الجوربين، ضابط أن يكونوا يلقوا المسح عليهم 15 خطوة، ما يكونوا فخطين مضبوطين ها واسمهم جورب وتمام مضبوط. نعم كلمة لو لم تركز فوق الجزيرة أكثر هذا لو لبس الخف فوق الجديرة فالأصح أنه لا يجوز المسح عليه لأنه ملبوس فوق منسوخ، فلا يجزئ المسح عليه كمسح الإمامة بدل الرأس والله أعلم. لأن الجديرة منسوح عليها ولا يجوز المسح فوق منسوحين، هو مسح على الجديرة ينزع فوق الخفصان ممسوحين فوق بعضهم، ولا يجوز المسح على ممسوحين في آن واحد، مفهوم؟ هاي واحدة. الشيء الثاني، في كلمة فقهية بتمر معكم حب اني اتطرق لها، ولا يجوز المسح فوق الجرموق. الجرموق اصطلاح فقهي على ان يكون الانسان لابس خفين فوق بعضهم، مثل بعض المرات يكون الواحد لابس زوجين جرابات فوق بعضه صح واثنين جلاب يبقى مشان البرد، فلا يجوز المسح على الجرموق وهو خف فوق خف وكل منهما صالح للمسح. عم تفهموا علي؟ ما يجوز على الفؤاني اللي هو برا، لانه طالما انه الجواني صالح ما عم يصل المسح، مفهوم؟ ايوه. فلا بد من المسح على الصالح الداخلي. اما لو كان الداخل اللي من صوب القدم لا يصلح كان كان مسحوبا نرفع المسح عليه ولبس الثاني عليه، فاذا مسح على الثاني اللي هو قوي بطل. ولو كان الخفان كل واحد منهما لا يصلح المسح، بحيث كان كل واحد منهم مفقود لا يصلح المسح عليهما اطلاقا، لان كل واحد لو انفرد، لانه مو اسمه الخف اسمه الخفين، كل واحد منهم لو انفرد لا يجوز المسح عليه، فلا يجوز المسح عليهما. فلو كان الخفين كل واحد منهما صالح لا يجزئ المسح على الاعلى او اعلى اللي من برا، بل لا بد من ايصال المسح الى الاسفل اللي هو الداخل، صار مفهوم؟ ايوه. اما لو كان الخف الداخلي مسقوط لا يجزئ المسح عليه، ولا فوق منه خف جديد يمسح على الجديد الاعلى، ولو كان الخف الداخلي جديد قوي والخف الثاني اللي من برا مدقق لا يجوز المسح على الخارج المدقق لانه لا يجزئ المسح، لا بد من وصول المسح الى الصالح الذي يجزئ المسح عليه. فهمت علي؟ ايوه. نعم. اذا لابس جوربين بيمسح عليهم اثنين سوا، ليش؟ لانه اثنين صاروا شو بقوة الواحد. هذا في مذهب الشافعي، وفي مذهب الحنبلي يجزئ. لا، عند المذهب الحنبلي ما فيها الشرط، المذهب الحنبلي ما فيها الشرط، لذلك المذهب المدعو على الجوابين يجزئان. المذهب الشافعي مثلا إن كان يلقوها، وفي المذهب الحنبلي من باب إيش أولى. نعم. إيه. يلبس خوف الجبيرة يعني أن يمسح عليها، المسح لا يجوز إلا على الداخل، يلبس يمسح الخوف لأنه عيون هنا، لو لبس الخوف فوق الجبيرة فلا صح أنه لا يجوز المسح عليه لأنه ملبوس فوق ممسوح. ايه يجوز ايه هو على رجله لا يتجزا المسح الا لمن قطعت رجله، اما خف عليها مسح الجميره وخف عليها مسح الخف لا يجزي لان الخفين صاروا بمثابه خف، بحيث لو انه خلع الخف من رجل وحده بطل المسح عن الرجل الثانيه. لو كان الانسان ماشي ما تفعل الا الخف فرق في شيء انخلع منه، لما انخلع منه بان الكعب انتقض مسح الرجلين التنتين، لانه التنتين صاروا بمقام عضو واحد، الرجلين عضو واحد فلا يتجزأ المسح، يا بيكون التنتين او لا، الا لمن فقدت احدى رجلين، فقدت من القطعة يقول له لا ركب لك اجر لحتى تنساكم، الا لمن قطعت رجله ما بنحضر، بس بروح بده يرجع في الرجلين. لا بضروري يعني اذا توضا وصلى قبل ما يلبس الخف معني شيء الله يحفظكم. هلا بيجي معنى انه ايش خلع الخف يبطل ايش المسح. بعدين انتهينا من الشروط، من شروط المسح على الخفين، يعني ايش هو المسح. طيب الكلمات ما رفضت منها من ويمسح المقيم يوما وليلة. بعد ما بين شروط الخف الخمسة اجى لبحث جديد وهو مدة المسح للخف قديش. فالانسان لا يخلو عن احدى حالتين، اما مقيم او مسافر، صح؟ ما في له غير واحدة من الحالتين. فجاء فقيهنا ابو شجاع رضي الله عنه ورحمه الله وقال يمسح المقيم يوما وليلة يعني 24 ساعة، والمسافر يمسح 3 ايام بلياليهن او ولياليهن، بجوز المعية وبجوز ايش الجر. 3 ايام ولياليهن، انه اذا قلنا 3 ايام ما تشمل الليلة، اليوم في الشرع هو النهار غير الليل، صار مفهوم لانه الله قال سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام، فاليوم هو المعروف عندنا النهار، واليوم 24 ساعة، اليوم والنهار بمعنى واحد والليل غير اليوم. فالمسافر لانه السفر بيصير فيه مشقة اكثر كانت المدة اكثر. إذا ذكر اليوم بدون الليل يقصد 4 سنوات. اليوم بصورة عامة. هي في اللغة العامية، أما في اللغة الشرعية واللغة العربية يقصد إذا قال 3 أيام، يعني ذكر المعنى إنه يطلعوا 36 ساعة. 6 فرض. أيوة. حتى إذا واحد قال وأكثر الحيض 15 يوما بلياليهم. وأقل طهر بين الحيضتين هيك يقول 15 يوما، لا 15 يوم وسكت عم ياخذ نصف علامة، يقول 15 يوما بلياليهن، لأن اليوم المعروف في اللغة العربية وفي الشرع هو النهار، فلو قال 15 يوم معناته 7 أيام ونصف، إذا بصيرك بعدين قال والأصل في المسح يوم وليلة وثلاث أيام المسافر حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. وكان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرا أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. الجنابة تنقذ المسح، تقبل المسح يعني، ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا. شو معنى فلا؟ فلا ننزع خفافنا. في مذهب الإمام مالك وهو قول للإمام الشافعي في المذهب القديم أن المسح في السفر لا يتأقت وقت، يمسح على طول لا ست أيام ولا عشر أيام بل الشهر والسنة. طالما أنه مسافر يا سلام. قال وللشافعي قول قديم في المذهب القديم المتروك أنه لا يتأقت لا بيوم ولا بليلة لأنه مسح على حائل فلا يتقدر كالمسح على الجبيرة لو فيه شهر ولا سنة. وبه قال الإمام مالك. وفايش احتجيته يا امام الشافعي في قول احنا قديم وانت وشيخة المالك الامام مالك؟ قال واحتج له بحديث ابي ابي ابن عمارة واتفق الحفاظ على انه ضعيف لا يحتج به والقياس ملغي مع وجود النص. قال يعني دائما بالحديث الضعيف اذا فيه راويين 20 واحد واحد منهم ضعيف ففي الأحكام لا يعمل بالحديث الضعيف. جايبين الشريعة كيف تثبتنا منقاية طاهرة إذا الحديث فيه شيء من الضعف لا يعمل به في إيش؟ في الأحكام. أيوه عند الإمام مالك صح الحديث وعمل به والمسافر لم تح دائما من غير أن لا يخلعهم رضي الله عن الإمام مالك وعنهم جميعا. لما قد قرر المدة المنسوخ فيها للمقيم والمسافر جاءنا حكم جديد وقال من أين تبتدي المدة بالنسبة للمسح؟ قال وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين من حين الحدث مثلا نحن توضينا لصلاة الصبح توضينا تمام ولبسنا الخف طيب وظلينا نتوضأ الذين صلينا الصبح وسمعنا الدرس ورحنا على وظيفتنا او على معهدنا او على شغلنا صلى اخونا الضحى بوضوء الصبح الساعة 10 مني عم تفهموا عليه لما صلى الضحى ودعا احدث وتأخذ وضوء بظل بيمسح على الخف لما بيتوضأ صلاة الظهر بيمسح على الخف لصلاة العصر والمغرب والعشاء لأنت بدل ماشي مو لثاني يوم لوقت ما في لبسه بصلاة الصبح لا أنت الحدث صار الساعة 10 وقت صار الحدث ابتدأت المدة وتبتدئ المدة من حين الحدث بعد اللبس بعد ما لبسه على طهارة وأنت أحدث الساعة 10 الساعة 10 الساعة 8 الساعة 8 من حين الحدث صار مفهوم؟ يوم واحد ما نخفضه يعني لو قدر يتم انضبط في الصلوات الخمس كلها ابدا بيكون عم يصلي على الوضوء الاول ايوه وصلى النبي خمسه اوقات في وضوء واحد ظل متوضي صحيح وابتداء المده من حين يحدث بعد لبس الخفين نعم تم المسح في السفر ثم اقام وين المدر طيب انا عم امشي اشوف فيه شيء قال هنا فيه عبارة فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم لما نحن رايحين على السفر على حلب السفر لا يقال له سفر إلا إذا كان سفر تقصر فيه الصلاة يعني سفر طويل ايوه السفر القصير لا عباد به حكم المقيم لو سافرنا من هون على البلدان من هون على دومة او من هون على بلده هذا اسمه سفر قصير حكم المقيم اما السفر اللي يمتح في ثلاث ايام هو ما كان تقصر فيه الصلاة، ولا تقصر الصلاة الا في السفر الطويل الذي يتجاوز من المسافة 90 كيلومتر. صار مفهوم؟ ايوه. فنحن مسافرين على حلب وطلعنا صلنا لدومة توضينا، ونحن كنا من اهل الشام، لما يعني ذهبنا عن حدود الشام بدا سفرنا. لا يستطيع الانسان بالسفر الا اذا خرج من حدود بلده. حدود الشام معروفه، الشام غير فلسطين، والشام غير ابون وغير جوبر واربيل. فلما وصلنا لدومة حولنا توضينا ولبسنا الخف. قديش نحن بدنا نمسح لما صرنا مسافرين؟ 6 ايام. لما وصلنا للطائفه نقضت حديثنا او سيارتنا عطلت او رجعتنا الشرطة، ما بقى بدنا نكفي سفرنا، رجعنا على البلد. نمسح بس 6 ايام ولا يوم وليلة؟ يوم وليلة، لان كنا مسافرين ومسحنا المسح من السفر، لكن ما عاد تممنا السفر، رجعنا نتمم المسح مقيم. او نحن صلينا الصبح بالبيت او بالجامع ولبسنا الخف، مفهوم؟ ولبسنا الخف ولما لبسنا الخف مسحنا عليه، مسحنا عليه ايوه. لما مسحنا عليه في صلاة الظهر، في صلاة الظهر بعد صلاة الظهر جينا اجوا الاخوان قال والله رحي سهر يلا نمشي. لوين؟ والله على حلب، على درعا، على شرق الاردن، على لبنان. مشينا نحن ماشيين على الصبح، ماشيين على الصبح بصلاة الظهر، لكن لما مسحنا عليه وين؟ بالحضر. لما بنروح ما بنتم من مسح 6 ايام في المسحة هاي، لانه لما مسحت وين كنا؟ مسحة مقيم اتممناها، ولا سافرنا لانه المسح كان في الحضر، اتممناها يوم وليلة. وبعد اليوم وليلة في المسح الثاني بنروح شو نسوي؟ 6 ايام في السفر. صار مفهوم؟ هاي عبارة. اجينا قرية كل المسح، اقل المسح بدنا بقى فرضية المسح، هاي الضرورية. وينها؟ اقل المسح بقى فرضية المسح، هاي الضرورية. شلون المسح؟ مسح الرأس قلنا أقله أن يمسح بعض الرأس ولو بعض شعره في الوضوء. هوني أقل المسح المجدد في مثل الرأس. شلون في الرأس؟ في مذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ربع الرأس، وفي مذهب الإمام مالك كل الرأس، وفي مذهب الشافعي بعض الرأس كمان. هون في المسح بده يكون في المذهب الحنفي والحنبلي أقل مجزئ في المسح أن يكون ربع الخف. في المذهب المالكي ان يكون اكثر الخف من راس الاصابع كله. في المذهب الشافعي اقل شيء يقال له مسح، لو غطيت اصبعتك وحطيتها هيك يكفي اسمه مسح. وين المسح بده يكون؟ قديش اقله؟ وين المكان؟ المكان الذي يجزئ لمسح الخف هو ان يكون في اعلى ظهر القدم. هاي اعلى ظهر القدم هو. فلا يجزئ المسح على اسفله ولا على رأسه رأس الاصابع ولا على حروفه ولا على عقبه، الا والمسح يكون على ظهر القدم. ففي مذهب الامام الشافعي لو تكتب صعبتك حطيت على ظهر قدمك هيك مفهوم يجزئ الخصم عزب مرة واحدة. في مذهب الشافعي الحنفي والحنبلي ربعه، يعني لا تعمل هيك حتى يكون شوه مساحة شيء يقال له الربع. ولا من ماله بيكون شوه كله. والسنة الجوهر بس نقوم عطيه في الإنسان الجوهر مثل الخوخ كمان ايه؟ وعندنا الجنرات وحط الصوت من جرحان لا لا لا مني بالصحر الله يبقى عليك منك هذا للخوخ كل جورة دي. لا سألتك وقلت لك انا الخطنا من والسنة لو واحد يكفي السنة كمان أن يضع يده اليمنى مفردة الأصابع في رأس وسط رجله وأن يضع يده اليسرى مفردة الأصابع في الكعب بس بده يكون معه ثلاثة أو أربعة يكون شمالان ويعمل هيك هيدا في الكعب ويجيبها لقدام هيك هيعمل هيك بالمقلوب هيجيبها من الكعب لهون وهيجيبها من الراس هيك لهون بس يبدو أن الأرض كان بيقلب حد ما بده يقلب أنا جيت أعمل مرة قلبت هي السنة. أما الفرض المجزئ أن يكون المسح في كل المذاهب على ظهر القدم مفهوم؟ أيوة لو هيك بإصبعته ربطها ومسح هيك شوي لظهر القدم يكفي لكن خروجا من الخلاف يكثر المسح حتى تكون صحيحة على مذهب الشافعي والحنفي والحنبلي والحنفي طيب لا بعدين مبطلات المسح مثل نواقض الوضوء مبطلات المسح ثلاثة أول انتهاء المدة ست أيام بلا يليها بالنسبة للمسافر ويوم وليلة بالنسبة للمقيم مثلا انتهت المدة تحصيل حاصل يعني انتقض المسح وانتقض الوضوء بحيث لو جينا لما لبسناه لما انتقض وضوءنا عند الساعة 10 وضلينا لابسين ونحن متوضين من صلاة الصبح وصلنا لعند الساعة 10 ما انتقض وضوءنا لكن انتهت مدة المسح نشلحه نغسل رجلينا فقط لما الوضوء ما صار له شيء لأنه كنا عم نمسح والمسح قام مقام الغسل لما انتهت مدة المسح انتهاء المدة للمسافر وللمقيم شلحنا الخفين وغسلنا رجلينا وبنقعد نصلي وبنلبسهم أو بنلبسهم ونصلي بكيفنا نعم لا ما غسل رجليه لما بنفض مرة ثانية يمسحهم أما هلا غسل رجليه غسل ليش لا يمسح عليهم لا مش لكان واردين لا صحيح هل يحكي ويدخل المسح بثلاثة أشياء بانتهاء المدة هل انتهي لما بتنتهي المدة ما ينقل الوضوء ينقل المسح بس نشلع الخف ونغسل رجلينا وبالجنابة إذا حدث جنابة بدنا نشلعه لأنه صار الجنابة اعتلت القدمين بدنا نغسل القدمين صح ولا لا؟ فإذا حضور الجنابة على الإنسان تنقل المسح لأنه بيشعر بيتغسل وخلع الخف أو الخفين أو أحدهما هو ماشي أشر قسما عنه من رجله متى ما بان كعبه منه يعني كاحل كعب بطل المسح يبطل هو مسح بس الرجل الواحدة تنتين أيوة أصبع خلعهما يبطل المسح وانتهاء المدة و الجنابة بعد جنابة مدة أولا ويبطل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما أو خلع أحدهما يعني يا بيش يحط تنتين من رجله يا واحدة منهم لو واحد هيك عم يعمل هيك بده يشوف خلعه نشوي هيك مثل الترابة انت هيك شوي بطل المسح لأنه متى ما خلعهم بطل المسح بيعود يغسل ايش؟ الرجل الى ما بيصلي بخلعهما او خلع احدهما وانقضاء المدة بالنسبة للمقيم والمسافر وما يوجب الغسل مفهوم؟ ايوة نعم لو متوضي ماسح عليهم شيء مسح على الكف شيء ايه معلوم بنغسل رجليه لانه هو مسح لما انتهى وضوءه توضى جدد وضوءه وبدل ما يغسل رجليه مسح عليهم فبده لما نعم قبل ما يصلي خلق احد بغسل رجليه ايه اذا بيعرفوا ولا يعرفوا ان طلع رجل ايه اذا ما بيعرفوا اذا كانوا يعني مسدودين على الرجل بيعرفوا ما بيطلعوا اما اذا بيعرفوا الواسعين ايه بيطلعوا يعرفوا إذا كان الشخص سليم الرجلين ولبس خفا في أحدهما لا يصح مسحه ليش؟ لأن الخف لا يتجزأ فلو لم يكن له إلا رجل جاز المسح على خفيه لأنه لم يجيب رجل ثاني ولو كانت إحدى رجليه عليلة. أنت اللي سألت السؤال طبعا الجبيرة. ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة قطع الدارمي بأنه يصح المسح عليها وقطع الغزالي بالمنع والله أعلم ورأي الغزالي هو إيش الصحيح. صلى لك يا مم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وسقا وهدى وإخلاصا وتوفيقا لمرضاتك يا رب العالمين. اللهم افتح علينا وعلى إخواننا وعلى أولادنا وعلى أحبابنا فتوح العارفين ووفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال إنك على كل شيء قدير. واغفر اللهم لنا ولوالدينا وأمواتنا ومشايخنا وأهل الكوفة علينا وفق لكل المسلمين أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.